والله عزيز حكيم ولا أوضع

فتربصوا إنا معكم متربصون. قل وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وقال أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ

ولا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا يكون Oh.